أو الحرف أو السكون أو الحذف بيان لأنواع الإعراب. فهذه المذكورات هي أنواع للإعراب، والمثال الذي ذكرنا مثال على الحركة، ولكن قد يكون الإعراب بغير ذلك كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا التعريف الأول. وأما المذهب الثاني فيجعل الإعراب معنويا، وعليه فهذه الحركات إنما هي علامات ودلائل عليه. ففي نفس المثال الذي ذكرنا آنفا يقول أصحاب هذا المذهب الثاني إن الضمة في آخر زيد هي علامة على الرفع، هي علامة عليه، إذن هي علامة على الإعراب. فالإعراب عندهم شيء معنوي، وهذا مذهب سيبويه وآخرين. وحينئذ فهم يعرفون الإعراب بأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هو تغيير أواخر الكلم. مثال ذلك تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فأنت ترى أن أحوال أواخر هذه الكلمة آخر هذه الكلمة تغير بين رفع وكسر ونصب، وسبب هذا التغير اختلاف العوامل، لأن العامل في المثال الأول وهو الفاعل يقتضي الرفع في فاعله، والعامل أيضا في المثال الثاني هو الفعل الذي يقتضي النصب في المفعول به، والعامل في المثال الثالث هو حرف الجر الذي يقتضي الجر في المجرور. فاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة هو الذي أدى إلى هذا التغيير في أحوالها. فإذا أنت ترى أن هذا التغيير شيء معنوي، تغير الأحوال معنوي، فلذلك الإعراب عندهم معنوي. وقولهم في التعريف لفظا أو تقديرا لأن الإعراب منه لفظي ومنه مقدر أو تقديري، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. إذا علم الإعراب فإن البناء أيضا يسهل فهمه. فأما البناء في أصل اللغة فواضح، وهو وضع شيء على آخر على صفة يراد منها الثبوت، كما تقول بنيت الدار إذا وضعت آجرة فوق نظيرتها على وجه يراد به أن يثبت البناء ويصمد. وأما في الاصطلاح فإن قلنا إنه لفظي على المذهب الأول فحينئذ يقال في تعريفه هو ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل، لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو إتباعا أو نقلا، لكن نقف عند القدر الأول ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل. وإذا عرفناه على المذهب الثاني فنقول في تعريفه هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا، لزوم آخر الكلمة حركة أو سكون، بخلاف الإعراب فقلنا هو تغيير أواخر الكلمة. فالبناء مخالف لذلك، ليس فيه تغيير بل فيه لزوم، لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونة، ويزيدون لغير عامل ولا اعتلال، لا نطيل بشرح ذلك. بعد هذا يقول والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، أي يبدأ بالاسم فيذكر أنه ينقسم إلى قسمين اثنين، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، ولا ثالث لهذين القسمين، ولكن عبارته ليست صريحة في انحصار أقسام الاسم في هذين، لأن قوله والاسم منه معرب ومبني من هذه للتبعيض. قد يقول قائل لا يمنع ذلك أن يكون هنالك شيء ثالث ليس معربا ولا مبنيا، وهذا قد ذهب إليه بعض العلماء فقالوا إن هنالك مرتبة أخرى وهي الأسماء الموقوفة التي ليست معربة ولا مبنية. مثال ذلك عندهم الأسماء قبل التركيب، فإنها قبل أن تركب لا ينبغي أن توصف بإعراب ولا بناء، ولكن في الحقيقة لا يشكل ذلك علينا لأن كلامنا في النحو كله إنما هو بعد التركيب، فلا نذكر الإعراب والبناء إلا بعد التركيب، وإلا فلا معنى للكلام عن الإعراب والبناء قبل التركيب، أي حين تكون الكلمة مفردة. ولذلك فهذا الإيراد غير متجه، ونقول الصحيح أن الاسم معرب أو مبني ولا ثالث لهما. وأما ما أنكرناه على الناظم بقولنا إن عبارته لا تصرح بذلك، فيمكن الاعتذار عنه بأن يقال إنه قال بعد ذلك أن المبني هو ما شابه الحروف، وأن المعرب هو ما لم يشابه الحروف، وحينئذ فلا يوجد قسم ثالث، لأن القسمة العقلية تقتضي أن الشيء إما أن يشابه الحرف وإما أن لا يشابهه، ولا ثالث لهذين، فما شابه الحروف سمي مبنيا، وما لم يشابهها سمي معربا. فقال والاسم منه معرب ومبني، وبدأ بالمعرب لشرفه، لأن الإعراب أولا هو الأصل في الأسماء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، والمبني خلاف الأصل، هذه أولى. وأيضا قلنا الإعراب بدأ به لشرفه، ولكن بعد ذلك قال ومبني لشبه من الحروف مدني، فذكر المبني وفصله. وسبب ذلك أن المبنيات محصورة، أن المبنيات من الأسماء محصورة، فلذلك حين أراد أن يفصل المعربات والمبنيات بدأ بتفصيل ما كان محصورا، لأنها ستة أبواب كما سيأتي، ثم عقب ذلك بذكر المعربات، فكل ما ليس مبنيا هو معرب. فهذا وجه هذا الترتيب الذي سلكه. ثم هذا الإعراب الذي جيء به في الاسم، لما قلنا إن الأصل في الاسماء في الأسماء الإعراب؟ لأن الاسم يحتاج إلى الإعراب. كيف ذلك؟ الاسم يأتي في صيغ مختلفة لأجل الدلالة على معان مختلفة، ولا سبيل إلى التمييز بين هذه المعاني إلا بالإعراب. مثال ذلك قول القائل ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، أنت ترى أن الصيغة واحدة ولكن المعاني مختلفة، فإنك في المثال الأول تريد أن تنفي الحسنى، تريد أن تنفي الإحسان عن زيد، ما أحسن زيد، ما نافية، وفي المثال الثاني تريد أن تتعجب من إحسان زيد فتقول ما أحسن زيدا، وفي المثال الثالث تستفهم عن أحسن شيء في زيد ما هو فتأتي بها مجرورة. فأنت ترى أن هذه الصيغة الواحدة دلت على معاني ثلاثة، ولا سبيل إلى رفع الالتباس بين هذه المعاني إلا بشيء واحد هو الإعراب. فلذلك الاسم يحتاج إلى الإعراب، وذلك بخلاف الفعل والحرف، على أنه سيأتينا أن من الفعل ما يحتاج لذلك أيضا وهو الفعل المضارع كما سيأتينا. وأما ما سوى الفعل المضارع من الأفعال الماضية وأفعال الأمر فليست كذلك. وأيضا الحروف لا يقع لها هذا الذي يقع للأسماء، فلذلك كان الأصل فيها البناء. أما الاسم فالأصل فيه الإعراب. فلذلك نقول إن الإعراب في الاسم أصل. وإذا كان أصلا، فإذا ذكر لك شخص اسما من الأسماء فقلت له إنه معرب، لم يكن له أن يسألك لما أعرب، لأن الشيء إذا جاء على وفق الأصل فإنه لا يسأل عن سببه، بخلاف ما لو قلت إنه مبني فإنه يسألك ما علة بنائه فتحتاج إلى ذكر العلة. ولذلك احتاج المصنف هنا أن يذكر علة البناء، فقال ومبني لشبه من الحروف مدني، أي سبب البناء هو شبهه بالحرف. وقوله مدني أي مقرب، أدنى قرب، والأصل مدن وهي القاعدة في الأسماء المنقوصة من هذا النوع، لكن الياء هنا جيء بها لإطلاق القافية، إذن ياء إشباع هذه لإطلاق القافية فقط. إذن نقول إن سبب بناء الاسم هو شبهه بالحرف، وهذا إذا لم يعارضه معارض، لأن هنالك بعض الأمثلة لبعض الأسماء أشبهت الحرف ومع ذلك لم تبنى، ولكن سبب ذلك وجود مانع، أي وجود معارض جرها إلى جهة الإعراب بعد أن كان ينبغي أن تكون مبنية. على كل حال، أنواع شبه الحرف سيذكرها الناظم، فبدأ بالنوع الأول وهو الشبه الوضعي، فقال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. مراده بالشبه الوضعي أن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد أو على حرفين، ومثل لذلك باسمي جئتنا. جئتنا هذه فعل هو جاء، ومعه اسمان هما التاء جئت ونا، أحدهما في موضع الفاعل والآخر في موضع المفعول به. كيف عرفنا أن هذين الاسمين مبنيان؟ قال عرفنا ذلك بكونهما، أو علة بنائهما عفوا، علة بنائهما أنهما موضوعان على حرف أو حرفين. وأما دليل اسميتهما فهذا شيء سبق لنا، كيف نعرف أنهما اسمان؟ بالإسناد، مفهوم؟ لصحة الإسناد إليهما. إذن هما اسمان وهما مبنيان لأجل الشبه الوضعي بالحرف. ولما قلنا إن هذا الشبه الوضعي معناه أن يكون على حرف أو حرفين؟ قالوا لأن الأصل في الحروف، أي في حروف المعاني، أن تكون موضوعة على حرف أو حرفين. فمثال حروف المعاني التي على حرف واحد الكاف المفيدة للتشبيه، زيد كعمر، أو الباء حرف الجر. ومثال الحرف من حروف المعاني الذي على حرفين اثنين مثلا من وعن وهكذا. وأنتم لا شك تفرقون بين حروف المباني وحروف المعاني، فحروف المباني هي حروف الهجاء ألف وباء وتاء وثاء إلى آخره، وحروف المعاني هي هي ما ذكرناه حين ذكرنا أن الكلمة تنقسم إلى اسم أو فعل أو حرف. فالحرف هنا قسيم للاسم والفعل، والحرف من حروف المعاني يكون على حرف واحد من حروف المباني كالباء، ويكون على حرفين، ويكون على ثلاثة إلى آخره. لكن يختص الحرف بكونه لا يكون إلا على حرف واحد من حروف الهجاء أو حرفين، فلن تجد اسما على حرف أو حرفين إلا هذه الضمائر التي ذكرنا هنا، وهي اسما جئتنا. فلأجل كونها موضوعة على حرف أو حرفين شابهت الحرف بذلك شبها وضعيا، فحكمنا باستحقاقها للبناء، مفهوم؟ وقد يورد علينا أحد من الناس أن بعض الأسماء موضوعة على حرفين ومع ذلك هي معربة كأخ وأب، والجواب أنها في الأصل موضوعة على ثلاثة حروف، لأن الأصل في هاتين الكلمتين أخو وأبو، لكن حذفت هذه الواو. وكذلك في يد ودم ونحوها، فالأصل إذن في هذه الكلمات أنها على ثلاثة حروف، ولذلك لا نقول بأنها مشابهة للحرف شبها وضعيا، وعليه فلا يشكل إعرابها على قاعدتنا التي ذكرنا هنا. النوع الثاني من أنواع الشبه المعنوي، قال: والمعنوي في متى وفي هنا. مراده بذلك أن يكون الاسم متضمنا لمعنى من معاني الحروف، فكأنه يؤدي معنى هذا الحرف. مثل له بمتى وهنا، وذلك أن هذا الشبه المعنوي على قسمين. القسم الأول أن يكون الاسم متضمنا لمعنى حرف مستعمل، مثاله متى، فإن متى هذا اسم وهو متضمن لمعنى الاستفهام، وأيضا متضمن لمعنى الشرط، لأن متى تقع استفهامية وتقع شرطية. ومعنى الاستفهام له حرف موضوع له هو الهمزة، همزة الاستفهام. ومعنى الشرط كذلك له حرف وضع له هو حرف إن الشرطية، وعليه فنقول إن متى اسم شابه في المعنى حرفا، لأن متى إذا كانت استفهاما فإنها متضمنة لمعنى الاستفهام مشابهة للهمزة، وإن كانت شرطا فإنها مشابهة متضمنة لمعنى الشرط مشابهة لحرف إن، فنقول هذه علة بنائها. والقسم الثاني في الشبه المعنوي أن يتضمن معنى من معاني الحروف وإن لم ويكون هذا المعنى لم يوضع له حرف مستعمل، ومثاله هنا. هنا هذا اسم وهو يدل على معنى الإشارة إلى المكان، ويتضمن إذن معنى الإشارة. معنى الإشارة هذا قال النحاة إنه يشبه معنى الاستفهام ومعنى التشبيه ومعنى الخطاب ومعنى الشرط إلى غير ذلك من المعاني التي تكون للحروف، ولكن العرب لم يضعوا لمعنى الإشارة حرفا يدل عليه، فقالوا هذه اللفظة هذا الاسم الذي هو هنا مبني لمشابهته حرفا غير مستعمل لم تستعمله العرب، وكان حقا عليها أن توجد لهذا المعنى حرفا من الحروف، لكنهم لم يفعلوا. لذلك قال والمعنوي في متى وفي هنا. قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذا النوع الثالث من أنواع الشبه، وهو أن يكون الاسم نائبا عن الفعل. وما معنى نائب عن الفعل؟ معناه أن يكون عاملا عمله، يعمل عمل الفعل، ولكن قال بلا تأثر، أي يكون مع كونه عاملا لا يتأثر بالعوامل، لا تؤثر فيه العوامل، بل نقول لا تدخل عليه العوامل. لأن عبارة الناظم قد يفهم منها أن العوامل تدخل عليه ولكن لا تؤثر فيه، لكن الصحيح أنه يقصد أن العوامل لا تدخل عليه أصلا. والمراد بذلك أسماء الأفعال كهيهات ودراك ونزال ونحو ذلك، هذه كلها مبنية. لما؟ لأنها تشبه الحرف في أي شيء؟ في كونها تنوب عن الفعل، تعمل عمل الفعل، وكونها لا تتأثر بالعوامل. حين قلنا إنها تشبه الحرف، ما هذا الحرف الذي تشبهه؟ بعبارة أخرى، ما هي الحروف التي تنوب عن الفعل في العمل ولا تتأثر؟ هي مثلا إن وأخواتها، لأن إن مع أخواتها حروف تعمل عمل الفعل ولكنها لا تتأثر بالعوامل. فأسماء الأفعال إذن بنيت لأجل شبهها بإن وأخواتها في كونها تنوب عن الفعل بلا تأثر، مفهوم؟ جيد. وقولنا بلا تأثر أخرجنا بذلك المصدر الذي يعمل عمل الفعل ولكن يتأثر بالعوامل. مثال ذلك قوله تعالى فضرب الرقاب، فهنا المصدر الذي هو ضرب يعمل عمل الفعل ولكنه يتأثر بالعوامل، أي تدخل عليه العوامل وتؤثر فيه، فأخرجنا ذلك بقولنا بلا تأثر، مفهوم؟ جيد. إذن لحد الآن ذكرنا أولا الضمائر وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال، إذن هذه خمسة. بقي لنا باب سادس، وهو الذي نبه عليه بقوله وكافتقار أصلا. ما معنى قوله وكافتقار أصلا؟ معناه أن يكون الاسم مفتقرا إلى جملة، وأن يكون هذا الافتقار متأصلا أي لازما، لذلك قال وكافتقار أصلا أي يكون لازما، مفهوم؟ ومقصوده بذلك أسماء الموصول مثل الذي. فحين تقول مثلا جاء الذي وتقف لا يتم المعنى، إذن اسم الموصول لا يتم معناه إلا بجملة، فهو مفتقر إلى هذه الجملة التي تسمى صلة الموصول، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمل سيأتينا في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذا هو أسماء الموصول. لكن قولنا أن يكون هذا الافتقار لازما أخرجنا بذلك ما ليس لازما، كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى هذه الجملة، مفهوم؟ كقولنا مثلا ما أدري مثلا جاء رجل يقوم الليلة مثلا، فالنكرة هنا مفتقرة إلى هذه الجملة، لكن هذا ليس افتقارا لازما، فقد تجد في جملة أخرى في تركيب آخر تجد النكرة غير محتاجة إلى الجملة. أما الأسماء الموصولة فدائما تفتقر إلى الجملة، الذي وما شبهها مفتقر إلى الجملة دائما. إذن خرجنا من هذين البيتين بأن المبنيات من الأسماء ستة أبواب. الباب الأول هو الضمائر، وذلك في قوله كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، هذه الضمائر. ثم قال والمعنوي في متى، دخل في متى أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، وفي هنا دخل فيها أسماء الإشارة، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر هذه أسماء الأفعال، وكافتقار أصل هذه الأسماء الموصولة. وبعد باب المعرب والمبني سيذكر شيئا من هذه المبنيات، يعني أسماء الإشارة وأسماء الموصول ونحو ذلك. هنالك بطبيعة الحال أشياء أخرى، أنواع أخرى من الشبه لم يذكرها الناظم، كالشبه الذي يسمى الشبه الإهمالية، وهو أن يكون الاسم غير عامل ولا معمول، ك يعني يشبه الحروف المهملة في كونه غير عامل ولا معمول، وذكروا مثالا على ذلك فواتح السور في القرآن الكريم ونحو ذلك، لكن الناظم اكتفى بهذا القدر فنكتفي به أيضا. جيد. بعد هذا يقول ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. إذن بعد أن ذكرنا المبنيات وهي محصورة، وذكرنا علتها، وقلنا إنها خلاف الأصل، نرجع فنقول إن الأسماء المعربة هي التي سلمت من شبه الحرف، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. وهذا الإعراب قد يكون ملفوظا أي ظاهرا، وقد يكون مقدرا، ولذلك مثل بمثالين، أحدهما للإعراب الظاهر المنطوق، والآخر للإعراب المقدر. إذن مثال الأول وهو الصحيح أرض، فتقول أرض أرضا أرض، الإعراب ظاهر على آخره. ومثال الذي يقدر عليه الإعراب ما كان معتل الآخر كسما، وسما هذه أنا بعض الناس يلحنون في هذا البيت، فحين يقرأ الأرض يتصور نقيض الأرض الذي هو السماء، فيقول كأرض وسماء، وحتى في بعض الكتب تضبط سماء وليس كذلك، وإنما هو يريد أن يقول كأرض وسماء، هذا هو وليس المراد السماء، المراد سماء الذي هو ماذا؟ الاسم، السماء بمعنى الاسم. وإن كان أيضا لا شك كما سيأتينا لا فيه لغات، فيه لغات، لذلك يقول المختار ابن بونة رحمه الله تعالى وثلث الهمزة واحذف واقصر مثلث السين، مثلث السين سمات يذكرها، بمعنى أن فيه في هذه اللفظة أي في لفظ اسم لغات. يقول وثلث الهمزة بمعنى فيها الحركات الثلاثة في الهمزة التي في أول اسم، واحذف واقصر، واحذف أي بحذف الهمزة دون قصر، وأيضا بالقصر، واقصر أي بالقصر مع حذف الهمزة. إذن هذه كم؟ ثلاثة. وفي كل واحد من هذه الثلاثة قال مثلث السين أي س وسو وسي، فينتج من ذلك كم؟ تسع لغات، قال سمات اذكرها فتضاف إذن اللغة العاشرة. الشاهد عندنا إذن هو أن في لفظة اسم لغات، و إذن عندنا لغات وهي اسم واسم واسم ومع الحذف سم وسم وسم ومع القصر سمن وسمن وسمن. لكن لا شك هذه اللغات أكثرها لا يستعمل، أكثرها لا يستعمل، فلذلك هنا نقول المراد هنا هو اسم، والأفضل أن يقال وسما هكذا لنميزه عن سما التي هي مقصور السماء. على كل حال سما وما أشبهها كهدى وتقوى ونحو ذلك، هذه كلها تقدر الحركات في آخرها ولا تظهر. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. ثم قال وفعل أمر، الآن يبدأ في الأفعال بعد أن ذكر الأسماء. قال وفعل أمر ومضي أو ومضي، لأنه إما أن يكون معطوفا على فعل وإما أن يكون معطوفا على أمر. وفعل أمر ومضي بني كلاهما، وأعرب مضارعا إن عري إلى آخره. إذن الفعل ليس فيه قاعدة عامة، وإنما هو على نوعين معرب ومبني. فالفعل الماضي هذا يكون مبنيا، وفعل الأمر أيضا يكون مبنيا، وأما المضارع ففيه تفصيل. بالنسبة لفعل الفعل الماضي عفوا، هذا يكون مبنيا على الفتح كقولك كتب مبني على الفتح، وضرب وقام ونحو ذلك، إلا إن اتصل به ضمير رفع متحرك فحينئذ يبنى على السكون، فتقول كتبت، ضربت، كتبنا، كتبنا نون النسوة. في هذه الحالات كلها يصير مبنيا على ماذا؟ على السكون. وإذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، فتقول ضربوا مثلا، ضربوا شيء. إذن هذا هو الأسهل والأيسر بالنسبة للطالب، وهو أن يقول إن الفعل الماضي مبني، هذا لا إشكال فيه، ويبنى إما على الفتح هذا الأصل، وإما على السكون إذا اتصل به ضمير رافع متحرك، وإما على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، هذا أسهل. وهنالك طريقة أخرى أصعب، وقد ذكرناها في شرح الأجرومية، وهي أنهم يقولون إن الفعل الماضي مبني على الفتح أبدا دائما، فإذا اتصل به ضمير رفع متحرك في نحو ضربت يقولون إنه مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض الذي جيء به لدفع توالي الحركات. قالوا الأصل في ضربت أن تقول ضربت فتبنيه على الفتح، لكن توالي الحركات جعلهم يأتون بسكون عارض فقالوا ضربت، فحين جاء الفتح وجد المحل مشتغلا بهذا السكون فقدر. وفي نحو ضربوا نفس الشيء، يقولون ضربوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة للواو وهي الضمة، فكأنهم قالوا هذا مبني في الأصل على الفتح ضرب ثم أو يعني واو الجماعة، لكن لا شك أن الحركة التي تناسب واو الجماعة إنما هي الضمة فجاءوا بالضمة الحركة المناسبة للواو، فلما جاء الفتح قدر لأنه وجد المحل مشتغلا بهذه الضمة. أنت ترى أن هذه الطريقة الثانية المبنية على أن الفعل الماضي مبني على الفتح أبدا هي أصعب، والطريقة الأولى أيسر، فاختر أيهما شئت في الإعراب، ولكن إن شئت التيسير عليك بالأولى. إذن هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للفعل الماضي. بالنسبة لفعل الأمر هو أيضا مبني دائما. بالنسبة للماضي لا خلاف عند النحاة في كونه مبنيا، لا خلاف عندهم في كونه مبنيا. وأما فعل الأمر فعندهم فيه خلاف، عندهم فيه خلاف. سأعيد شرحها إن شاء الله، سأعيد شرحها فيما بعد. لما؟ لأن الكوفيين عندهم فعل الأمر معرب وليس مبنيا. وبيان ذلك أن البصريين، وهذا لعله هو الراجح، يقولون في نحو اضرب، يقولون هذا مبني على السكون، واضح جدا ما في إشكال. لكن غيرهم وهم الكوفيون يقولون الأصل في اضرب فعل مضارع مجزوم بلام الأمر لتضرب، هذا الأصل. إذن يجعلون الأمر متفرعا عن المضارع لتضرب، ثم حذفت اللام تخفيفا فصارت تضرب، ثم حذفوا حرف المضارعة الذي هو التاء في أول الفعل المضارع. لما حذفوا؟ قالوا حذفوه لئلا يلتبس بالمضارع المجزوم حين الوقف عليه، لأن الفعل المضارع المجزوم، عفوا، الفعل المضارع غير المجزوم إذا وقفت عليه فإنك تسكنه، لأن العرب لا تقف على متحرك. فالفعل المضارع غير المجزوم إذا وقفت عليه يلتبس عليك بهذا الذي ذكرنا الذي هو تضرب، فلذلك حذفوا حرف المضارعة. والعرب لا تبدأ بساكن لأنه صار عندنا ضرب، فجيء بهمزة الوصل، فجيء بماذا؟ بهمزة الوصل، فصار اضرب، لذلك هي تسقط عند وصل الكلام ببعضه. ولا شك أن هذا علاوة على صعوبته فهو فوق ذلك لا دليل عليه، فيه كثير من التكلف. بخلاف مذهب البصريين في المسألة فإنه سهل جدا، اضرب فعل أمر مبني، في هذه الحالة هو مبني على السكون، وقد يبنى على شيء آخر. ولذلك القاعدة في فعل الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. فحين تقول اضرب ترجع إلى الفعل المضارع، فتقول لم تضرب فعل المضارع المجزوم وعلامة جزمه السكون، فترجع فتقول الأمر مبني على السكون. وإذا كان هذا كله سيأتي شرحه في موضع إن شاء الله تعالى، هذه فقط إشارات خفيفة، عندنا أبواب خاصة بالأفعال. ثم مثلا حين تقول أدعو، أدعو أصلها لم تدعو فعل المضارع المجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فنقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. وفي الأفعال الخمسة تقول مثلا اضربا أصلها تضربان لم تضربا فعل المضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، نرجع فنقول فعل أمر مبني على حذف النون. إذن يبنى الأمر على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون. انتهينا الآن من الماضي والأمر، بقي لنا المضارع. المضارع فيه تفصيل، قال وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. إذن المضارع يعرب إذا لم تتصل به نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، ولم تتصل به نون الإناث، ويشترط أن تكون نون التوكيد مباشرة، وسيأتي شرحها. جيد. لما أعرب المضارع في هذه الحالة؟ قالوا لأنه يشبه الاسم في كون الصيغة الواحدة قد ترد ولها معان مختلفة، فلا يميز بين هذه المعاني إلا بماذا؟ إلا بالإعراب. تذكرون حين قلنا ما أحسن زيد لها صيغة واحدة لها معاني. أيضا هنا مثلوا لذلك بقول القائل لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب اللبن وتشرب اللبن. تشرب هنا فيها ثلاثة أنواع من الإعراب لأن المعاني مختلفة. بيان ذلك أنك إن قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذه الباء، هذه الكسرة التي على الباء هذه ليست في الأصل، وإنما جيء بها لدفع التقاء الساكنين. الأصل وتشرب، وإلى الفعل لا يكون مجرورا كما لا يخفى عليكم. فإذا أصلها وتشرب اللبن فالتقى ساكنان فكسر، وقيل ولا تشرب اللبن. إذا حين تجزم فعل تشرب يكون المراد النهي عن كل واحد منهما، النهي عن أكل السمك والنهي عن شرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وإذا جئت بها منصوبة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، حينئذ يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة بعد واو المعية وتشرب اللبن، وحينئذ فالمراد النهي عن الجمع بينهما، أي لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا تجمع بينهما دون نهي عن كل واحد منهما على انفراد. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا يكون مرفوعا على الاستئناف، تكون الجملة مستأنفة، ويكون النهي في لا منصبا على أكل السمك وحده. فأنت ترى، وبالمناسبة هذا المثال مشهور في كلام النحويين وسيأتينا في موضعه إن شاء الله تعالى، وذكر بعض العلماء أن ذكر النحاة له لعله هو السبب فيما اشتهر عند كثير من العامة من أن الجمع بين السمك واللبن يؤدي إلى أمراض ونحو ذلك. نبه على ذلك الشيخ بشير الإبراهيمي وغيره. على كل حال هذا استطراد، المرجو هنا أن نرجع إلى المعنى. المعنى الذي نريده ما هو؟ هو أن الفعل المضارع يشبه الاسم في كونه يحتاج إلى الإعراب، لأن هذه اللفظة لو كانت مبنية هنا ولم تكن معربة لم يتميز لك معنى عن معنى آخر، فتمييز المعاني يحتاج إلى الإعراب، ولذلك أعربوا الفعل المضارع. لكن قالوا يكون معربا هذا الأصل إلا أن الحالة الأولى إذا دخلت عليه نون توكيد مباشر، كقولك مثلا هل تقومن، حينئذ نقول تقومن هذا فعل مضارع مبني على الفتح، أو هل تقومن، يعني لا فرق هنا بين نون التوكيد الخفيفة والثقيلة. جيد. ولكن إذا كانت نون التوكيد غير مباشرة، أي فصل بينها وبين الفعل فاصل، فحينئذ لا يبنى الفعل بل يبقى على أصل الإعراب. مثال ذلك هل تضربان أصل هذا الكلام تضربان، هل تضربان؟ هذا هو الأصل، تضربان يعني فعل مضارع وفيه ألف الاثنين، ولكن أدخلنا عليه نون التوكيد. هل تضربان؟ التقت ثلاث نونات، النون الموجودة في الفعل التي هي علامة الرفع هي، ونون نون التوكيد، يعني هذه النون المشددة بنونين، فحذفت النون الأولى التي هي نون الرفع قصار، هل تضربان، حذفت كراهة توالي الأمثال، ثم كسرت نون التوكيد فصارت هل تضربان بعد أن كانت مفتوحة، ليميزوا بينها وبين نون التوكيد التي تكون مع الفعل المسند للواحد في اللفظ، مفهوم؟ لأن ألف الاثنين تشبه حركة إذا مددتها، إذا أشبعتها، فلو لم تكسر النون في المثنى لوقع التباس بين الفعل المسند للاثنين والمسند للمفرد، مفهوم؟ تضربان، جيد، لأنها تلتبس بتضربن. لما تلتبس؟ لأن عند القراءة يعني أنا أبالغ وأظهر الألف، وإلا عند القراءة لا، قد يقع التباس، أقول هل تضربان، ما تدري هل هي حركة أم هي حركة أم هي مدة، فيقع الالتباس. وإذن قالوا لأجل دفع هذا الالتباس كسروا نون التوكيد إذا كانت في المثنى، وتركوها على الأصل إذا كانت في المفرد. هذه حالة أولى. ومثال ذلك أيضا إذا كان في الفعل واو الجماعة، كهل تضربن، أصلها هل تضربونن، نفس الشيء، حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصارت هل تضربون، فالتقى الساكنان، التقى الساكنان فحذفت الواو وصار تضربن. ونفس الشيء في هل تضربن، أصلها هل تضربينن فحذفت النون صارت تضربين، ثم لتوالي لالتقاء الساكنين حذفت الياء فصارت تضربن، وهكذا. إذن إذا كانت نون التوكيد غير مباشرة للفعل المضارع ففصل بينها وبين الفعل المضارع ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة فإن الفعل يكون معربا، وسواء أكان هذا الفاصل منطوقا أو محذوفا، لأنه في حالة تضربن وهو الجماعة محذوفة غير منطوقة، ولكنها مقدرة موجودة، هي موجودة، وإنما حذفت لدفع التقاء الساكنين، فلا يضر عدم نطقنا بها. لا نقول الآن تضربن نون التوكيد مباشرة للفعل، لا، ليست مباشرة له، لأن بينهما واو الجماعة وإن لم تنطق فإنها موجودة، مفهوم؟ جيد. في هذه القضية المتعلقة بنون التوكيد خلاف، أما في المتصل بنون النسوة لا خلاف فيه. قال كيرعن من فتن، مثل للمتصل بنون النسوة بقوله كيرعن من فتن، فالفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث أو نون النسوة فإنه يبنى على السكون. يرعن نقول فيه فعل مضارع مبني على السكون، يضربن وهكذا، وهذا لا خلاف فيه كما قال جماعة من العلماء وأثبت بعض العلماء خلافه. انتهينا إذن من الفعل ومن الاسم، بقي لنا الحرف. الحرف والأمر فيه واضح جدا. قال وكل حرف مستحق للبناء. إذن أجمع النحاة على أن الحرف يكون مبنيا في جميع أحواله، ولا يوجد حرف غير مبني. وما سبب بنائه؟ سبب بنائه أنه لا يحتاج فيه إلى الإعراب، بخلاف الاسم في المثال. تذكروا هذين المثالين، مثال ما أحسن زيدا، ومثال لا تأكلي السمك وتشرب اللبن. هذان المثالان يوضحان لك الحاجة التي دفعت إلى إعراب الاسم وإلى إعراب الفعل المضارع. هذه الحاجة غير موجودة في الحرف، لأن الحرف لا تتعاقب عليه المعاني التي يحتاج معها إلى الإعراب. جيد. ثم قال: والأصل في المبني أن يسكن، بمعنى أن الأصل في البناء أن يكون على السكون. قالوا: لأنه أخف، فلا يعدل عن الأخف إلى الأثقل إلا لسبب. وعليه فإذا وجدت اسما من الأسماء، أو بصفة عامة كلمة، إذا وجدت كلمة مبنية على السكون فلا تقل لما بنيت على السكون، لأن هذا هو الأصل. مفهوم؟ إذا كانت مبنية تسأل لما بنيت، في حالة ماذا؟ في حالة ما إذا كانت اسما، لأن قلنا الأصل في الأسماء الإعراب، فبالنسبة للاسم الأصل فيه الإعراب. فإذا وجدت اسما مبنيا فإنك تقول ما علة بنائه، أليس كذلك؟ ما علة بنائه. وإذا كان مبنيا على السكون فتسأل، هل تسأل لما سكن؟ لا، لا تسأل لما، لأن الأصل في المبني أن يكون ساكن. إذن الاسم المبني على السكون فيه سؤال واحد، وهو لما بني، بخلاف الاسم المبني على الحركة ففيه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: لما بني؟ لأن البناء خلاف الأصل. السؤال الثاني: لما حرك؟ لأن الحركة خلاف الأصل، الأصل هو السكون. ثم بعد ذلك السؤال الثالث: لما كانت الحركة خصوصة هذه الحركة؟ فإذا كان ضمة تقول لما كانت الحركة ضمة ولم تكن فتحة أو كسرة. إذن هذه الأسئلة بالنسبة للاسم. أما بالنسبة للفعل والحرف فإنهما إذا كانا مبنيين على السكون فلا سؤال فيهما أصلا. لما؟ لأن الأصل فيهما البناء، ولأن الأصل في البناء السكون، فهما على الأصل مطلقا فلا سؤال. إذن فعل أو حرف مبني على السكون لا سؤال. وأما إذا بني، أي فعل أو الحرف، على حركة، فحينئذ عندنا سؤالان فقط، هما السؤال الأول: لما حرك؟ لأن الحركة خلاف الأصل في البناء، إذ الأصل فيه السكون. والسؤال الثاني: ولما كانت الحركة هكذا؟ هذه المسألة مهمة جدا، لأنك من خلالها تفهم كثيرا من تعليلات النحويين في كثير من المسائل التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. يقول لك مثلا: هذا الاسم مبني على مثلا، ما أدري، مبني على الضم مثلا، فيقول أولا: لما بني؟ لأن البناء خلاف الأصل. ثانيا: لما بني على حركة؟ لأن البناء على حركة خلاف الأصل. ثالثا: لما بني على خصوص الضم دون الفتح أو الكسر؟ هذا معنى قولنا والأصل في المبني أن يسكن. إذن هذا هو الأصل. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين، أمس، حيث، والساكن كم. إذن مع قولنا بأن الأصل في البناء هو السكون، لكن من المبني من الكلمات ما هو مبني على فتح، وما هو مبني على كسر، وما هو مبني على ضم، ومثل لذلك بهذه الأمثلة. فمثل للمبني على الفتح بقوله أين، فأين هذا اسم مبني لشبهه بالحرف لأنه متضمن لمعنى الهمزة الاستفهامية، أو أيضا نعم صحيح، وإذا هو مبني. ثانيا لما بني على الحركة، قالوا حرك لالتقاء الساكنين لأن فيه ساكنا في وسطه، فإذا بني على السكون لكانت اللفظة هكذا أين التقاء الساكنين، فإذا حرك لالتقاء الساكنين. السؤال الذي بعده لما كانت الحركة خصوص الفتحة، لما حرك بالفتحة، قالوا حرك بالفتحة تخفيفا، حرك بالفتحة تخفيفا. هذا من أنواع الأسئلة التي توضع في مثل هذا الباب. ومثل للمبني على الكسر بأمس، ومثله جيري أيضا، وجيري للجواب بمعنى نعم، فأمس نفس الشيء مبني على الكسر. وحيث هذا مثال على المبني على الضم، ومثله أيضا منذ. وكم هذا مثال على المبني على السكون. فإذا الذي يعني ما أريد أن أطيل، لأني مثلت فقط بالنسبة لأين، يعني ذكرت الأسئلة بالنسبة لأين. يمكن لمن أراد منكم أن يستزيد وأن يوضح هذه الأسئلة التي ذكرنا، لما بني، لما حرك، لما كانت الحركة خصوصا كذا، أن يرجع إلى الشراح وما يقولون في هذه الأمثلة التي ذكرنا، يعني أمس مثلا وجيري وحيث وكم، هذه الألفاظ يضع عليها تلك الأسئلة ويحاول أن يبحث عن إجاباتها. لكن نحن الآن ما نطيل بذكر ذلك لأنه أصلا ليس من صميم موضوعنا، وإنما ذكرته في خصوص أين لأجل الفائدة المرادة، كأين أمس حيث والساكنك. ثم قال والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى نذكره في درس مقبل بإذن الله عز وجل، وبعده الأسماء الستة. إذن في درسنا المقبل نشرح هذه الأبيات التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.